هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون، وأول حلقة في العام الجديد. يا رب عام خير وسعادة وجبر ونصر إن شاء الله. قبل ما نبدأ حلقتنا، حابة أنوه أني بستقبل كافة الرسائل، سواء الإلكترونية بأشكالها المختلفة أو اللي حابب يرسل خطابات، على العنوان التالي: كورنيش النيل مصيرو، الهيئة الوطنية للإعلام، إذاعة البرنامج العام بالقاهرة، برنامج ما يطلبه المستمعون. العنوان مرة أخرى: كورنيش النيل مصيرو، الهيئة الوطنية للإعلام، إذاعة البرنامج العام القاهرة، برنامج ما يطلبه المستمعون. ويوصل البرنامج الحقيقة العديد من رسائل التهاني وأجمل الأماني بالعام الجديد. وهذه رسالة من الأستاذ إسماعيل الغيطاني، بيتقدم بأجمل الأماني الطيبة بالعام الجديد، وحابب يسمع أغنية كل عام لشيرين عبد الوهاب وفضل شاكر، وبيهديها لزوجته وابنه أنس والجميع الأهل والأصدقاء. وهذه تهنئة أخرى بالعام الجديد من دكتور إبراهيم خليل إبراهيم، بيتقدم بتهنئة لأسرة البرنامج وإذاعة البرنامج العام وللشعب المصري وللأمة العربية، وبيدعو بالأمن والأمان لمصر الحبيبة، وبيهدي الأغنية القادمة للحاج إبراهيم الصقر والمستشار محمد عبد المنعم والأسرة ولزوجته الحبيبة وللمستشار محمد إبراهيم والأسرة والمحاسب حامد وحرمه والأستاذة يارا إبراهيم خليل وزوجها علي، وإلى الأهل والأصدقاء والأحباب في الشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية. وهيا نستمع للأغنية القادمة. مستمعينا الأعزاء، وأجمل التهاني بالعام الجديد. وهذه رسالة من الأستاذ أبو أدهم الشرقاوي، بيهدي الأغنية القادمة للأبناء الأعزاء أماني وإسراء وآلاء وأدهم ونور الهدى وإخواته زينب وهدى الشرقاوي وأزواجهم وأولادهم، وبيشكرنا جدا شكرا جزيلا أبو أدهم الشرقاوي من دمياط. وتهنئة أخرى مستمعينا من الأستاذة فوزية أبو علوان، كتبت الحقيقة كلمات رقيقة جدا بشكرها جدا عليها. الأستاذة فوزية بتهدي الأغنية القادمة لزوجها محمد حسنين والأبناء أحمد وخالد ونورهان ولكل الأصدقاء الغاليين. وتهنئة أخرى مهداة من الأستاذ محمد عبد الكريم لزوجته وبناته رشا وشيرين وأخوه عادل وزوجته وأولاده محمد وكريم، وبيهني الشعب المصري بالعام الجديد وبيقول صباح الخير يا مصر يا حلوة يا أم الدنيا يا أحلى البلاد يا بلادي يا بهية يا صبية يا كيد الأعادي، في العام الجديد بهديلك أجمل غنوة يلي دايما وأبدا فيك حاجة حلوة. وعايز يسمع معانا النهاردة أغنية فيها حاجة حلوة لريهام عبد الحكيم بمناسبة العام الجديد، وبيهديها لكل المصريين، ويلا بينا نسمعها مع بعض. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة منك، حاجة كل ما تنسيت زيادة فيها إنك، فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة بتخلي إليكم مستمعينا وما يطلبه المستمعون. وهذه رسالة من الأستاذ شريف البدراوي، يتقدم بأطيب الأمنيات بالعام الجديد وبيهني أسرة البرنامج، بنشكره جدا، وبيشارك التهنئة زوجته العزيزة والأبناء والأحفاد وجميع المستمعين، وبيدعو الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها، وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا أستاذ شريف. وهذه رسالة أخرى من مدام إيمان نبيل، عايزة تسمع أغنية عالية دي للفنانة نجاة الصغيرة، وبتهديها لصديقتها منى فؤاد بالكويت والبناتها إيمي وليان، وبتهني أسرة البرنامج أيضا بالعام الجديد. شكرا جزيلا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. Thank you. شفتك في عيون حلوي حكايات القلب المسكين، يا ما شفتك في عيون حلوي حكايات القلب المسكين، أولها ورد وياسمين وآخرها الجرح ياسمين، أولها ورد وياسمين وآخرها الجرح ياسمين، لا العاشق مرتاح ولا الخالي مرتاح، لا العاشق مرتاح ولا الخالي مرتاح، خلينا من السكة دي على البر مالك بيا من تهنئة بأعياد الميلاد. هذه تهنئة من الأستاذ قاسم عبد الكريم من المنصورة بيهدي للحفيد مالك أشرف بمناسبة عيد ميلاده الأغنية القادمة، وبيشارك في الإهداء تيتا الحاجة أم أشرف ودكتور أشرف قاسم والوالدة ودكتورة نورهان والأعمام الأستاذ محمد قاسم ومستر شريف قاسم والجميع الأهل في المنصورة. وتهنئة أخرى من الأستاذ محمد عبد الحي رشوان، عايز يسمع أغنية عيد الميلاد لوليد توفيق وبيهديها للأصدقاء ماهر عبد الله زكي إبراهيم شوقي حجر، وبيقول له ألف سلام عليك. أيضا بيهديها لمجدي عبد العاطي أحمد وحسن بن داري عبد القادر وبيرو صلاح. وتهنئة أخرى من ماما مجدة لمحمد وأحمد بمناسبة عيد ميلادهم، هم توأم كل سنة وانتوا طيبين. ويلا نسمع مع بعض أغنية عيد الميلاد. من غير ما نحس تعدي، يا وعدي على اللي يمضي معنا الأعزاء، وهذه رسالة من الأستاذة العزيزة منى بطاح، عايزة تسمع أغنية أنا لحبيبي لفيروز، وبتهديها لي وأشكرها جدا، وبتهديها أيضا للزميل عواد قدر والزميل سامي الشيمي ولكل أسرة ما يطلبه المستمعون. بنحييها جدا وصباح الخير الأستاذة العزيزة منى بطاح. وطلب الاستماع أيضا لفيروز من لبنان كاترين عزقلان يونان وإيمان فوزي ومحمد يوسف بدر وعادل الحطاب ومحمد محمد جمعة ومدام إيمان الشبراوي. وهي نستمع لفيروز أنا لحبيبي. أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة، لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لحبيبي وحبيبي إلي، أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة، لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لحبيبي وحبيبي إلي. حبيبي ندهني قال لي الشتا راح، رجعت اليمامي زهر التفاح. حبيبي ندهني قال لي الشتا راح، رجعت اليمامي زهر التفاح. وأنا على بابك ندي والصباح، وبعيونك ربيعي نور وحلي. أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة، لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لحبيبي وحبيبي إلي. ندهلي حبيبي جيت بلا سؤال، من نومي سرقني من راحة البال. وندهلي حبيبي جيت بلا سؤال، من نومي سرقني من راحة البال. أنا على دربه دربه على الجمال، يا شمس المحبة حكايتنا غزلي. حبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة، لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لحبيبي وحبيبي إلي. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ أحمد عبد الوهاب الدميري، بيصبح على كل المستمعين وأسرة البرنامج. صباح الخير يا أستاذ أحمد، وبيهني أخوه علي محمد عبد الوهاب الدميري بمناسبة عيد ميلاده اللي بيوافق 4 يناير، وبيشارك في التهنئة الأم العزيزة أم السيد السيد الدميري والأخت الغالية سمارة وجوزها هاشم شعبان، وبيتقدم بتحية للأهل في قرية دياس طلخة بالدقهلية. وطبعا احنا استمعنا لأغنية عيد الميلاد كل سنة وحضرتك طيب الأستاذ علي محمد عبد الوهاب، وهذه التهنئة من الأستاذ أحمد عبد الوهاب الدميري. وهذه رسالة مستمعينا للأستاذ مجدي عبد العاطي أحمد، عايز يسمع أي أغنية لملك العود فريد الأطرش، وبيهديها للأستاذة منى بطاح والأستاذ عبد الباري زاهر والجميع الأهل والأصدقاء بمحافظة القليوبية، وإلى الابن حسام الدين محمد وزوجته أماني نعيم بدر، وإلى الأخ أحمد عبد المعطي وأسرته بمدينة 6 أكتوبر، وتهنئة خاصة للأستاذ رفعت صلاح المرسي، الأستاذ سامح المهدي والأستاذ عادل فهيم وسامي سلطان بمدينة طوخ، والمهندس عبد العاطي إبراهيم سرحان، وإلى الأحفاد مجدي أحمد مجدي وجمال هاني وجانا وجايلان هاني. وطلب الاستماع أيضا مستمعينا لملك العود فريد الأطرش الأستاذ كريم سيد، وهي نستمع للأغنية القادمة. خليها على الله على الله وماشيها ويلا ويلا، خليها على الله على الله وماشيها ويلا ويلا، خليها على الله على الله وماشيها ويلا ويلا، وضحك للدنيا ولا تسأل وفرح بشبابك، ليه تصرف من عمرك ثانية تتألم أو تشكي عذابك، الدنيا مراية لما تضحك فيها تضحك وياي وترق لياليها، شوف شغلك والباقي على الله، خليها على الله وعلى الله، يجري ورا عيشه وبجهده حيتم نعيمه، والخايب يجني عليه طيشه وبرجله يوصل لجحيمه، شبعك او جوعك شبهش باليد، عرقك ودموعك دول تمن المجد، شبعك او جوعك شبهش باليد، عرقك ودموعك قلت من المجد، شوف شغلك والباقي على الله، خليها على الله وعلى الله، خليها على الله على الله ماشيها ويلا ويلا، قول الدنيا بخير واتركها للي كاتبها واللي حاسبها، حكمة ربك مين يدركها غير سبحانه اللي مرتبها، مهما جرالك ايه راح يجرى طول بالك، تفرج بكرة شوف شغلك والباقي على الله، خليها على الله وعلى الله، خليها على الله خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا. مستمعينا الأعزاء، وهذه رسالة من جوهر عبد السلام بتهني أسرة البرنامج بالعام الجديد، بنشكرها جدا وعايزة تسمع أغنية الدنيا ريشة في هوا، وبتهديها لأختها زينب وولادها إيمان ومنى وعبير، وبتقول لهم عام سعيد عليكم. كمان بتهدي الأغنية القادمة لجارتها أم نادية وجارتها أم فوزي وأم عمرو وأم مدحت، ويلا نسمع مع بعض الدنيا ريشة في هوا. الدنيا بحري شف هوا طير بغير جناحي احنا النهارده سوا وبكره حنكون فين في الدنيا في الدنيا بتتقابل من غير معاد يجمع بينهم وناس بتتحايل على الفراق بعيد عنهم بيضمهم بايديه ويفرقوا حواليه سبب لقاهم ايه وكان فراقهم ليه الدنيا ريشة هوا ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية جمال حياة فيها اللي بيشكيها واللي بيرضيها واللي يقاسيها الدنيا ريشة هوا طير بغير جناحين احنا النهاردة إليكم مستمعين الأعزاء وما يطلبه المستمعون. وهذه رسالة من مدام إيمان فتحي عوض لبنتها العزيزة ريم، بتقول لها ربنا يخليك ليا يا أجمل بنت في الدنيا، وبتقول أنا هختار أغنية قديمة شوية لكن أنا بحبها وبحس أنها أنسب أغنية لبنتي حبيبتي ريم الغالية. أنا بهديها النهاردة أغنية حبيبة أمها. على فكرة بنتي عندها أولاد آدم وعلي وهي دكتورة قد الدنيا، لكن أنا لسه شايفة طفولتها في عيني لحد دلوقتي وهي فعلا حبيبة أمها البرة الجميلة اللي يا رب كل البنات يبقوا زيها. ربنا يخليها يا رب لحضرتك. وهي نستمع للأغنية القادمة حبيبة أمها. وسنين عمر اللي جاية عشانك حشتهم. عايزاكي تبقي الشابة وعنيا يخدمهم، عايزاكي تبقي الشابة وعنيا يخدمهم، ويشيلوا لك حبيبتي وحبايب ستهم. يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها، يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها. ست البنات حبيبتي بخف من الهوى، لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا. ست البنات حبيبتي بخف من الهوى، لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا. اليوم بكيت بابني بدل اليوم سنة، اليوم بكيت بابني بدل اليوم سنة، وان قلت اه عينيا بتقول ان شاء الله. انا يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها، يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها. تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة. حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة. تكبر في عينيا صورتك من الصبح للمساء، تكبر في عينيا صورتك من الصبح للمساء، واقول خلاص تكبرت هتبقى مهندسة. يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها، يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها. معنا وهذه رسالة من السيد أبو الشماندي، عايز يسمع أغنية سيرة الحب لكوكب الشرق أم كلثوم، وبيهديها لزوجته أم عبدالله وابنه عبدالله وزوجته ومحمود وخطيبته وزينب وأولادها وزوجها وكل حبايب القلب أولاده أمير السيد وأميرة وزهرة السيد والابن علي السيد والكل الأصدقاء على جروب ما يطلبه المستمعون. أيضا طلب الاستماع لأم كلثوم الأستاذ إبراهيم خيري، وبيهدي الأغنية القادمة للعائلة الكريمة والدته الحاجة زينب وإخواته وزوجته وأولاده محمد وريم وحنين وأحمد. وهذه تهنئة أخرى من أسرة منوعات البرنامج العام للزميلة العزيزة نزل الدسوقي، بيقولوا لها ألف ألف مبروك وبيهدوها الأغنية القادمة. أيضا مستمعينا طلب عدد كبير من مستمعينا الأعزاء إرسال أطيب الأماني الطيبة بالعام الجديد للشاعر والإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة، وبيقولوا يا ريت لو نسمع صوته في ما يطلبه المستمعون، ويا ترى إيه الأغنية اللي ممكن يطلبها في هذا البرنامج. ونفس الأشخاص طلبوا أيضا أم كلثوم، يلا نسمع أم كلثوم سيرة الحب، وأثناء سماعكم للأغنية هنحاول نتواصل مع الشاعر الكبير رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ عمر بطيشة، ويلا نسمع سيرة الحب. قال لي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه، قلت عليه مش عارف ايه. قال لي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه، قلت عليه مش عارف. حبايبكم أما الحب، أما الحب يا روح يا لي يا روح يا لي. في الدنيا ما فيش أبدا أبدا أحلى من الحب. Thank you. ومعنا الآن مستمعينا الأعزاء الشاعر الكبير الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة رئيس الإذاعة الأسبق. صباح الخير يا أستاذ عمر، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا يا رشا، كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل المستمعين بخير بمناسبة السنة الجديدة. وحضرتك بكل خير وسعادة، وسعداء ان حضرتك معانا الان في ما يطلبه المستمعون، وطلب عدد كبير من مستمعينا الكرام يسمع صوت حضرتك النهاردة. اغاني حضرتك دائما معنا على موجات البرنامج العام، اغاني جميلة ورقيقة، دنيا جديدة وبتونس بيك، وغيرها وغيرها من الاغنيات الجميلة جدا، وفي طبعا اغاني عن فلسطين. الحقيقة حابين في بداية العام بعد ما قلنا لحضرتك كل سنة وحضرتك بكل خير نعرف أمنيات حضرتك السعيدة، ويا ترى الأغنية اللي تحب النهاردة تهديها لكل مستمعينا الكرام تكون إيه؟ والله يا رشا الحقيقة أنا يعني أول مرة ما بقاش سعيد كده ومبتهج كالعادة في أوائل السنة الجديدة زي كل سنة، بسبب الأحداث الدامية اللي بتحصل في غزة والعدوان الوحشي اللي بيشنوا المحتل الصهيوني على أهالينا في غزة فلسطين. طبعا يعني تعاطفا معهم أنا عايز أبتدي معاك ما يطلبه المستمعون، وببارك لك على البرنامج طبعا. الله يبارك في حضرتك. بأغنية أنا كنت كتبتها من فترة كده، وكنا تقدمنا بيها أنا وملحنها أمير عبد المجيد والمطرب علي الحجار والمطربة ذكرى لمهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، وكانت من إخراج المخرج التلفزيوني القدير الأستاذ محسن صبري، وفازت بالجائزة الأولى ميدالية الذهبية. الحقيقة يعني الأغنية اسمها صبرا فلسطين، هي قصيدة بالفصحى وأبدعوا فيها الحقيقة ذكرى وعلي الحجار، فأنا بحب إن أنت تقدميها معايا مشاركة لأهلنا في غزة والشعب فلسطين العظيم. وأنت هتسمع الأغنية مع المستمعين دلوقتي هتحس إنها كأنها مكتوبة الأسبوع ده مش من كذا سنة. نسمعها يا ريت مع بعض. طبعا نسمعها مع بعض، وبنشكر حضرتك وسعداء ان صوت حضرتك معانا في اول حلقه في العام الجديد. شكرا جزيلا لحضرتك يا استاذ عمر، ونسمع مع بعض صبرا فلسطين من تاليف شاعرنا الكبير الاذاعي القدير الاستاذ عمر بطيشه. صبرا فلسطين وتبتي الأغصان ده أقول حق فيك أنت سيسكت صوت رب يصطفيك يا مسجد الأغصان ده أقول حق فيك أنت سيسكت صوت رب يصطفيك نراكه يوم التقى محمد في المرتقى من سنبقى طاهرا من أي إركس يعتريك واستبشروا فالفجر آت رغم أنف الغاصبين صبرا فلسطين اثبتي صبرا فلسطين اثبتي صبرا فلسطين اثبتي للمعتدين. مستمعينا الأعزاء، وصلنا لختام حلقة اليوم، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله وما يطلبه المستمعون، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون، أعدته وقدمته لكم رشا أنور.